الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أنبه اليوم إن شاء الله عز وجل على بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلين وقد تؤدي إلى بطلان صلاتهم. الأمر الأول متعلق بقضية الوضوء. في فصل الشتاء، هذا الفصل اللي رأنا فيه، عادة الناس تلبس يعني أشياء غليظة وكثيرة حتى تتقي البرد، وعند الوضوء ربما يجيهم يعني يصعب عليهم رفع اللباس اللي يغطي اليدين، يعني كيلو سكون فيه استخشينة ولا ممكن ما ينحياش في الوضوء ولا قشابية ولا كذا، يطلع هكذا على يديه باش يتوضا. كي يطلع هنا اللباس هذا يوصل للمرفق ويحبس ما يطلعش مليح، فكي يتوضا ويغسل المرفق تاعه ما يقيش المرفق هذا، ما يغسلوش مليح، يغسل تحت شويه ويحبس لان الحوايج يعني يتعرضوا له. وهذا الوضوء لا يصح، لان الله عز وجل يقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الصحيح في قول العلماء الى المرافق اي مع المرافق، يعني المرافق تغسل، العظمين هذو اللي يجي المفصل هذا يغسل، الذي لا يغسل هو العضد هذا اللي الفوق، بصح هذا المرفق العظم هذا في المفصل تاع اليد يغسل. اذا كانوا الحوايج يغطيوا هذا المرفق وانت تتوضا وما تقيش المرفق، الوضوء تاعك غير صحيح لانه غير كامل. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقه، يدير الماء يعني دور يغسل يد المرفق تاعه. الانسان كي يجي يتوضا في الشتاء اذا كان تاع لابس فيستا ولا قشابية خشينة ما يقدرش ينحيها ويطلع مليح اللباس اللي يغطي اليدين تاعو دراعته هذا حتى يبان المفصل، وكي يتوضا يحرص باش الماء يوصل مليح للمرفق، لان الوضوء هذا عباده ولا تصح الصلاه الا به، يعني صلاتك ما تصحش الا اذا كنت متوضئ. لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان هذا الامر لازم يهتم به، ما توليش انت تجي تتوضا وتصلي وصلاتك ما يصحيحها، ما الفائده هذا؟ لذلك احرص في الوضوء ان يصل الماء الى كل عضو. كذلك تغسل رجليك لازم رجلك تشمخها كامل بالماء، يمر عليها الماء كامل حتى الكعبين هذو، وارجلكم الى الكعبين يعني ارجلكم مع الكعبين، الكعبين هذو زوج عظام اللي في الرجل من فوق لازم يتشمخوا كذلك بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وفي مؤخرة القدم تاعه مقدار دينار لم يلمسه الماء، جهة الحافر تاعه من له ما دورش عليه الماء مليح، ما قاسوش الماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، يعني توضأ وضوء حسن الذي يقبله الله الوضوء الكامل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس كذلك يعني لا يحرصون على غسل الرجلين جيدا خاصة في الكعب من الأخير، نادى ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هي هذا الحافر اللي يوم الله تاع الرجلين، كي الناس يغسلوا غير من القدام ومن الله ما يغسلش مليح، ممكن ما يغسلوش الماء جيدا، فالنفس ينادي ويل للأعقاب من النار، يعني هذا الموضع اللي ما غسلتوش راكم متوعدين عليه بالعذاب ويترتب عليه بطلان الصلاة. فالإنسان كي يغسل يتوضى يتوضى مليح. كذلك الأعضاء التي تغسل لابد أن تغسل لا تمسح. في الوضوء كاين أعضاء لازم نغسلوها كاين أعضاء نمسحوها. الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوجه يتغسل. ما معنى الغسل؟ الغسل هو إمرار الماء على العضو، يعني تحكم الماء ترفد وتشمخ وجهك بالماء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد من المرفق حتى نهاية أصبعتين كلها، اليد الكفة هذه وكلها تغسل، تغسل منه بالماء، يمر عليها الماء يعني ترفد الماء وترمي عليها. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الرأس يمسح، الرأس ما ترفدش الماء وتفرغ، تبلل يدك وتمر من المقدمة حتى المؤخرة وترجع، هذا والأذنين كذلك. وأرجلكم، الرجل تغسل كذلك تغسلها. فهذه الثلاث أعضاء الوجه والرجل والذراع إلى المرفق هذا يغسل بالماء. علاش قال يقول يغسل؟ كلكم تعرفوا بلي يغسل، لكن كاين بعض الناس خاصة اللي كبر في السن كيفاش يتوضا؟ يحكم الماء يرفد يبلل يده ويجوز على وجهه، يده المبللة يجوزها على يده. واش يصير هذا؟ يصير يمسح وجهه ماشي يغسل وجهه. فرق بين الغسل والمسح، المسح هو تبلل يدك وتجوزها على العضو، هذا مسح، مثل كي تمسح على الخفين ولا على الجوربين تبلل يدك وتمر بالفق، هذا مسح. لكن الغسل لازم الماء ترفد الماء، وهو الماء يجوز على وجهك ولا على يدك، فكي تجي توضا لازم ترفد وتبلل، ما تشمخش يدك فقط. هذه بعض التنبيهات المتعلقة بالوضوء، إنسان يحرص على أن يكون وضوءه صحيح. فيما يخص الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المقصود من الحديث أن الإمام إذا صليت مع الإمام لازم تتبعوا ماشي تسابقوا، يعني ما تديرش معه سباق شكون يكمل الأول، وإنما تتبعوا كيما دار بعد انت تدير، يعني ما تكبرش قبل ما يكبر، وهذا معروف. لذلك نستوى في الصفوف حنا نستنى حتى يقول الإمام الله أكبر ونقول الله أكبر، هذا معنى إذا كبر فكبروا، يعني بعده مباشرة فكبروا. وإذا ركع فركعوا، ما تركعش قبل الإمام. بعض الناس غير يسمع الإمام قال الله أكبر باش يركع بسرعة يركع، لأن الإمام كيقول الله أكبر أو يقول هو واقف أو قال الله أكبر قرأ الفاتحة وقرأ السورة ومن بعد يقول الله أكبر باش ينتقل للركوع، وقتاش يقول الله أكبر باش يركع؟ ماشي يركع ومن بعد يقول الله أكبر، يقول الله أكبر ويركع. هو غير يقول الله أكبر ما يجاه يرقى، أنت تكون فتو في الركوع وركعت قبله، وشو الآن وشو ولات؟ ولا المأموم إمام الإمام مأموم، يعني المأموم يركع قبل الإمام، وهذا خالف فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وإذا ركع فركع وحتى يركع. يعني أنت كي تكون تصلي كيفاش تتبع الإمام؟ كي يقول الإمام الله أكبر باش يركع ماشي مباشرة تركع، صبر شوية حتى يركع الإمام وركع بعده. كي يقول سمع الله لمن حمده صبر شوية في الركوع حتى الإمام يوقف وانت وقف، دائما تكون متأخر عنه شوية. كي يقول الله أكبر باش يسجد في الأرض، كي تسمع الله أكبر مش غير تسمع تنزل مباشرة، أصبر شوية حتى يعطي الإمام مهلة حتى يسجد، كي يسجد الإمام تسجد بعده. ولذلك الصحابة كانوا في الصلاة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجدون حتى يرون النبي صلى الله عليه وسلم جبهته قد مست الأرض، يعني الصف الأول يشوف الإمام حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حط الجبهة تاعه في الأرض باش يسجدهم، هذه المتابعة. والصف الثاني ما يسجدش حتى يلقى الصف اللي قبله بدا ينزل باش يتبعوا، كل واحد يتبع اللي قبله باش يكون الامور يحقق فيها هذا الاتباع تاع الامام. اذا ركعت قبل الامام ولا سجدت قبل الامام ولا قمت قبل الامام ما حققتش المتابعه، وقد تبطل يعني الركن هذا كيفوتك اللي درته وحدك، اقل شيء تاثم. فالانسان لا يستعجل، والعجله تاعك هذه في الصلاه يعني الزربه ما راحش تنفعك. لماذا؟ لأنك مستحيل تخرج من الصلاة قبل الإمام، يعني أنت ما تخرج حتى يقول الإمام السلام عليكم، فأنت تزرب ولا ما تزربش راح النهاية واحدة، أنه نخرج وقع كيف كيف. فالإنسان يهتم بهذه العبادة الصلاة، مادام جيت توضيت بيته وجيت للمسجد ترجو الخير وترجو الأجر، ما تضيعش الصلاة تاعك هذه، صليها كما أمر الله عز وجل وكما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله كل شيء معلوم في ديننا، أي حاجة تحب تسأل عليها تلقى الجواب. إذا ما لقيت عند واحد يقول كان ما نعرفش إمام، تلقى إمام واحد آخر يعرف، وتلقى عالم آخر يعرف، المهم الجواب موجود والحمد لله. الحجة قائمة في الأرض هذه، ما كاش واحد يريد حاجة من الدين ولا يجد من يجيبه من العلماء، كاين. فالإنسان ما عليه إلا أن يتقيد وأن يتبع، ونحن أمة اتباع لا أمة ابتداع، احنا ما نبتدعوش في دين الله، ديننا كامل الحمد لله، الله هنانا اليوم أكملت لكم دينكم، الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة كان الدين كامل، فما علينا إلا أن نتبع هذا الدين، يعني الجهود تاعنا نبذلها في التعلم والعمل ماشي في الابتداع والتفلسيف وهذا الأمور لبعض الناس. فتدخل الصلاة ما تستعجلش، صلي مع الإمام كي يركع ركع في هدوء في طمأنينة، حضر القلب تاعك في الصلاة، لأن الصلاة هذه يكتب لك الأجر وش كان حاضر القلب تاعك فيها فقط. ولذلك الناس يدخلون في الصلاة نبي سمقة. بعضهم يكتب له ربي الأجر تاع الصلاة كلها، وبعضهم يكتب له نصف الأجر، وبعضهم ربع، وبعض ثلث، ثم سدس، كل واحد شحال. وش هو على وش عقلت في الصلاة؟ يعني وين كان قلبك حاضر وخاشع، هذا هو الأجر اللي حتديه. أما من تدخل في الصلاة وانت غافل حتى يسلم الإمام، وش مأجر؟ أديت الفرض اللي واجب عليك، لكنك لا تحصل على ثمرة الصلاة وأجر الصلاة وفائدة الصلاة. فالإنسان يحاول كيفاش يخشع، ومن تمام الخشوع متابعة الإمام، لا تسبقه لا بركوع ولا بسجود ولا بقول آمين. احنا غير نقول ولا الضالين قبل ما نكون نسمع الناس بعضهم، شي كلهم بعضهم آمين. لماذا تستعجل؟ أصبر حتى يكون من الإمام ولا الضالين، ويجاه يشرع في كلمة آمين تقول معه. ولذلك نفسه قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انت الملائكة ما تعرفهمش، ما ولاش دوك قضية زهار ولا قضية اتباع للسنة، اللي يتبع السنة يوافق الملائكة. كيفاش باش التأمين تاعك يكون مع تاع الملائكة؟ اصبر حتى الإمام يكمل ولا الضالين، كي يجي راح يقول آمين انت قول معه، بذلك تكون موافق إن شاء الله عز وجل لتأمين الملائكة، وتخرج من الصلاة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. والأصل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني كن صلوا صلاة كما يحب الله عز وجل يحسن حالنا، نتبدلوا نقول الأحسن، أحسن أخلاق تانة تولي حسنة، أعملنا حسنة، قلوبنا طاهرة. لكن احنا نشوف ونصلوا بصح مازال فينا أشياء كثيرة فاسدة، على لأن الصلاة هذه ما جبناهاش كما يحب الله ويرى، فيها نقص، فيها خلل، إما في الوضوء، إما في الأركان، إما في الواجبات، يعني فيها خلل ما، أما في حضور القلب. فالإنسان يحاول كيف كل يوم يصحح أعماله، يصحح عباداته، حتى ينال هذه الثمرة بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.